لو بعتني قولي خدعتني قولي لو بعتني خدعتني ما تسيبنيش أصعب على الناس وعليهم تيجي تقول لو بعتني قولي خدعتني قولي ما تسيبنيش أصعب على الناس وعليهم تيجي تقول لو هي دي النهاية قولي أنسى الحكاية لو هي دي النهاية قولي أنسى الحكاية بحكم عليك من اللي باين لي في عينيك انا لو بحكم عليك من اللي باين لي في عينيك هسيب الدنيا وامشي وانسى اللي جمعني بيه وانسى اللي جمعني بيك مش قادر استنى وعد مش قادر اعرف لوحدي مش قادر استنى وعد مش قادر اعرف لوحدي شاريني بيعني قولي جرحت عيني جرحت قلبي كفاية بلاش تجرحني حياتك حزين على الايام والسنين انا وحياتك حزين على الايام والسنين معقول اسال حبيبي انا بالنسبه له مين استناك تقولي جرحت عيني جرحت قلبي كفاية بلاش تجرحني قول لو بعتني قولي خدعتني قولي ما تسيبنيش اصعب على الناس وعنيهم تيجي تقولي لو هي دي النهاية قولي انسى الحكاية